يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثامن. رواية الثانية عند أبي داود، قال المصنف رحمه الله شرط فيها أنه قال عليه السلام قال ولم يقبض لي ثمنه شيء، شرط آخر. والمصنف رحمه الله ضعفه تبعا لأبي داود، روعه تبعا لأبي داود، فوصله البيهقي وضعه تبعا لأبي داود. هذه الرواية قال المصنف رحمه الله ذكر أن أبا داود ضعفها، والأظهر أن هذه الرواية جيدة لا بأس بها، وقد رجعت سنن أبي داود فلم يجد تضعيفا لها، وقد نبه على ذلك صاحب سبل السلام رحمه الله، إنما قال رواية مالك أصح، وهذا لا يعتبر تضعيفا. والرواية جاءت متصلة بسند جيد في دلالة على أنه إذا باع السلعة من مفلس وقبض من إذا باع السلعة 10,000 ريال وقبض من ثمنها 1,000 ريال أنه يكون أسوة الغرماء، أنه يكون أسوة الغرماء، لأن قال وباعه ولم يقبض من ثمنه شيئا، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، أنه أسوة الغرماء. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إذن على هذا يتبين لنا أنه يكون صاحب السلعة أسوة الغرماء في 3 أمور. الحال الأولى إذا باع سلعة لمفلس فتغيرت هذه السلعة. الحال الثاني إذا باع المفلس السلعة وقد قبض منها شيئا. الحال الثالث إذا مات المفلس، باعه اليوم ثم تبين أنه مفلس ثم مات المفلس قبل أن يقبضها. نقول بهذه يجتمع من روايات 3 أحوال. الحال الأولى ثبتت في الصحيحين أنه بعينه. الحال الثاني في رواية أبي داود بإسناد جيد وهو لم يقبض من ثمن شيء، وكذلك أيضا إذا مات المفلس، إذا قبض من ثمن شيء ومات المفلس، وذلك أنه إذا مات المفلس في هذه الحالة يكون الناس أسوة، ويكون المال يكون الغرماء الباقون يأتون ويقول كيف تأخذ المال الآن وذمة الميت الآن أشبه ما تكون بالخراب، أنها قد خربت ذمته، معنى أنه لا نستطيع قد لا نتمكن من أخذ حقوقنا، فمات قبيلنا وصاحب الذي نطلبه المال. في هذه الحالة يكون أسوة الغرماء إلا إذا كان كما سبق قد توفرت تلك الشروط بعينه ولم يقبض من ثمنه شيء والمفلس موجود، حيث يذهلها لا بأس، والله أعلم. نقف على الرواية الثانية، رواية أبي داود بن ماجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام على حديث أبي هريرة في من أفلس، والمفلس كما سبق هو من ذهب ماله ولم يبق له من المال شيء عند الشيء اليسير، أو لم يبق له إلا الفلوس وهي أقل المال، أو منع من التصرف في ماله الموجود إذا كان عليه ديون وكانت ديونه أكثر من موجوداته، فهذا هو المفلس، فمنع التصرف إلا في الحاجات الضرورية التي يحتاجها. وعلى هذا إذا طلب غرماؤه الحجر عليه حجر عليه، إذا خشي أنه لا يمكن أن يفي بحقوق أهل الحقوق، والحجر هو منع التصرف في المال. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به كما تقدم. في الرواية الثانية التي ذكرها مصنف رحمه الله أيضا فهو أحق بماله إذا كان لم يقض من ثمنه شيء، فإن اشترى سلعة فقضى بعض ثمنها فهو مثل بقية الغرماء يساويهم ولو كان الذي أخذ شيئا يسيرا، أو كان المفلس قد مات فكذلك. هذا هو الأظهر والمعتمد في الروايات في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ورواه أبو داود بن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات وجد رجل متاعه بعينه وحق له، وصحه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. هذه الرواية الأظهر والأقرب أنها ضعيفة كما ذكر أبو داود، وذلك أن فيها أبا المعتمر وهو مجهول. وهذه الرواية ظاهرها أنه من أفلس أو مات، إذا كان الذي من اشترى متاع من رجل ثم من باع رجل من باع مفلسا متاعا ثم تبين أنه ليس عنده ما يقضي به ثمن هذه السلعة فإنه أحق به. وفي هذه الرواية أيضا ولو مات، فهذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى أنه رواية أبي داود الأخرى أنه إذا مات فهو أسرة الغرماء. الرواية التي سبقت معنا أنه إذا مات المفلس فصاحب السلعة تساوي بقية الغرماء ولا يأخذ سلعته، وهذه الرواية تدل على أنه ألحق الموت بالفلس، معنى أنه إذا أدرك سلعته بعينه في حياة المفلس أو مات المفلس فهو أحق بها. وروى الروايتين أبو داود جميعا وضعف هذه الرواية، وظهر المصنف أنه ضعف الروايتين جميعا، والأظهر كما تقدم أن الرواية الأولى جيدة وأن أبا داود لم يضعف صراحة وضعف هذه الرواية. فعلى هذا يكون الأظهر من جهة المعنى والرواية أن من مات إذا مات المفلس فصاحب المتاع أو إذا مات المفلس فالذي باعه شيئا يكون مثل بقية الغرماء، يساوي بقية الغرماء، ينظر إلى جميع الدين الذي عليه وكل يأخذ بقدر نسبته، فإن كان الدين الذي عليه مساويا لماله أخذ كل حقه كاملا، وإن كان الدين أكثر من المال ينسب المال إلى الدين، فلو كان مثلا عليه 100,000 وماله الموجود ماله 50,000 ودينه 100,000، إذا نسبت ماله الموجود إلى دينه كم يصير؟ 50 إلى 100، النصف ولا لا؟ 50 إلى 100 النصف. فعلى هذا نقول إن دينه أكثر من ماله، بل هو بل ضعف ماله الموجود. فعلى هذا كل من له دين عليه يأخذ مقدار نصف حقه حتى يكون عدل سواء. فمن له 10,000 يأخذ 5,000، ومن له 20 يأخذ 20 حتى نستكمل 50، فيكون الجميع أخذوا كل منهم أخذ نصف حقه عدلا بين غرماءه الدائنين له. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. عرض العرض الشكاية، تقول: فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان لم يسلم ما وجب لي عليه، هذا عرضه، تشتكيه ويتكلم فيه بقدر مظلمته بقدر ما يستخرج به حقه أو يبين أنه ظلمه بما له. وعقوبته الحبس إذا أبى أن يسلم المال. لي الواجب، اللي هو الامتناع من أداء الحقوق، فإذا التوى صاحب الذي عليه الدين ولم يسدد الحقوق التي عليه فإنه هذا ظلم. لي الوالي ظلم يحل عرضه وعقوبته. وهذا في دليل على أنه إذا أبى أن يؤدي ما عليه فإنه يوبخ وينصح، فإن إما من جهة أصحاب الدين أو إذا رفع أمره إلى جهة الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، فإن أبى فإنه يجبر على السداد ولو بالسجن، فلا يؤخذ ماله مباشرة كما سيأتي ولا يباع مباشرة بل يؤمر بالسداد، فإن أبى سجن. فيكون الأول العقوبة القولية بالتعزير القولي والنصح والبيان أن هذا ظلم لأصحاب الحقوق، فإن ارتدع والتعفى الحمد لله، وإلا ينتقل المرحلة الثانية وهي السجن، يسجن ويحبس بقدر ما يراه الحاكم راضي عنه. فإن أصر كما سيأتي، يعني إن أصر كما سيأتي فيجبر على سداد الحقوق، وربما في بعض الصور أنه يباع ماله حينما يكون ماله الموجود لا يكفي ويخشى أن تضيع الحقوق فيباع ويسد يعطى الحقوق قدر حقوقه كما سيأتي. وقول لي الواجب يحل عرضه، في الرواية الأخرى لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. ذهب بعض العلماء إلى أنه يفسق بالامتناع لأول مرة ويكون فاسقا، وقال آخرون لا يفسق حتى يتكرر منه الامتناع، لأن هذا ظلم في منع أهل الحقوق حقوقهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في مال ساعة فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، وتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. وهذا الحديث دليل على أن من كان عليه دين فإنه يجب عليه السداد كما تقدم، فإن لم يجد ما يكفي لسداد دينه فلا يقال الدعية. ولهذا قال علينا خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، سلكم إلا ذلك. فيؤمر بأهل الدين بأن يأخذوا حقوقهم، ثم بعد ذلك عليهم أن يكفوا. يقول تعالى وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز زيادة على ذلك. وقول في ثمار ساعها سبق معنا في حديث جابر جمعنا حين أنس أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ عند مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح. وسبق أيضا أنه إذا اشترى من صاحب الثمرة ثمرة، اشترى ثمرة البستان من تمر أو غيره، ثم بعد ذلك أصابتها جائحة برد أو برد أو مطر فتلفت الثمرة قبل تمام نضجها جميعا، بدأ فيها الاستواء وجاز بيعها ثم تلفت الثمرة بجائحة، فالصواب أنه توضع الجائحة، ولا يجوز للبائع أن يأخذ مال أخيه مطلقا ولا يقدر بالثلث، بل توضع جميع الجائحة إلا الشيء اليسير الذي يسقط من النخل أو من الشجرة من ثمرة تسقط فتكون للطير أو شيء يسير يسقط كما هو المعتاد، هذا لا يضع، إنما المراد الجائحة التي تصيب المال وتتلفه ويكون معلوم أنها متلفة له، فهذه توضع كما سبق. وهذا الخبر تدل به من قال إنه لا توضع الجائحة، يعني قال في ثمار ابتاعها، أصيب رجل في ثمار ابتاعها وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس أن يتصدقوا عليه، فكأنه مخالف لحديث جابر رضي الله عنه. والأظهر أن حديث جابر محكم واضح، وهذا الحديث محتمل وحديث جابر صريح واضح، والقاعدة أن الحديث المتشابهة ترد إلى الأحاديث المحكمة ولا ترد المحكمة إلى المتشابهة، وهذا يكفي بالجواب عن هذا الحديث. وهذه قاعدة تؤخذ في جميع الأخبار، إذا ورد خبر صريح في أمر من الأمور ثم جاء خبر محتمل وليس بصريح فالواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم في النصوص كلها ويؤخذ به، وذاك يحتمل احتمالات كثيرة. ولهذا هذا الخبر يحتمل أنه قبل النهي، قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأنه يجوز مثلا أن تباع قبل بدو صلاحها، فلو أصابها جائحة فلا شيء على البائع. ويحتمل أن يكون هذا المشتري اشتراها ثم بعد ذلك فرط وتركها حتى، يعني تركها في رؤوس النخل أو تركها في الشجر حتى تلفت بتفريط وتأخير منه. ويحتمل غير ذلك من جهة أنه أخذها من النخل، أخذ ثمرتها وجمعها في أماكنها لكن تلفت بعد ذلك بعدما أخذها، والثمرة إذا أخذت، إذا أخذها المشتري من رؤوس النخل ثم تلفت في مخازن وفي مستودعاته وفي محلاته تلفت من ضمانه، إنما توضع جائحة ما دامت في رؤوس النخل. وهذا كله وارد، واحتمالات واردة. فعلى هذا يقال إنه توضع جوائح مطلقا، وهذا الخبر محتمل لهذا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه، وهذا مشروعية الصدقة على من أصابته جائحة أو نازلة في ماله أو في ثمرة التي اشتراها أو بيعة التي اشتراها من ثمرة وغيرها. وفيه أيضا أنه كما تقدم أنه لا يزاد على ذلك، ولا أنه لا يجوز للدائمين لصاحب الدين أن يطالب المدين فوق ذلك، خاصة إذا كان اشتراه لحاجته ثم أصابه فاقة أو فقر أو جائحة. فالرسول عليه يقول ليس لكم إلا ذلك، بل قال بعض أهل العلم إنه إذا أصابته العسرة فإنه يسقط عنه الدين مطلقا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس لكم إلا ذلك. فلو أنه أصاب مالا بعد ذلك فهذا مال ساقه الله إليه، فقد أسقط الله عنه ما وجب عليه. وإن كان جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يعطي ويسدد ما عليه وأن يفي بما عليه إذا أصاب مالا، إنما قال ليس لكم إلا ذلك، يعني في هذه الحال التي أصابته فيها العسرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا واضح في أنه من أصابته العسرة ثم وجد بعد ذلك مالا فإن عليه أن يفي بقوله فنظرة إلى ميسرة. وأيضا في هذا أيضا يذكر في درس أمس حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ثوبين إلى الميسرة، وسبق الكلام على شيء من هذا الخبر. وإن كان استشكله بعض العلم من جهة أنه استدان إلى الميسرة، وأهل العلم كافة وقيل وذكر بعضهم ذلك إجماعا أنه لا يجوز أن يؤجل الأجل إلى شيء غير معلوم، وقالوا إن الأجل إلى الميسرة أجل غير معلوم فلا يجوز. وقال آخرون من العلم وقد رجعت الحديث ولم أجد كلاما يعني واضحا في الجواب عن هذا الخبر حتى يتفق مع قول جمهور أهل العلم، إلا أن بعضهم قال إن معنى قوله إلى الميسرة يعني إلى أجل محدد تكون فيه الميسرة، قالوا الميسرة أنها ظرف للأجل، أن الميسرة ظرف للأجل وليس الأجل مجهول، إنما ذكر أجلا محدد تكون فيه الميسرة، بمعنى أنه ذكر وقتا علم عليه الصلاة والسلام أنه يقدم فيه مال أو شيء من الغنائم أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه تحديد وقت الأجل ويكون فيه اليسر. فإن لم تستقم هذه الأجوبة فالأمر والله أعلم يقال الحديث على ظاهره، وأنه يجوز أن يكون الأجل إلى الميسرة في مثل هذه الحالة الخاصة، وهي ما إذا احتاج إلى الدين واضطر إليه، مثل يكون إنسان بحاجة إلى الدين في شيء ضروري، في طعام يأكله أو في ملبس يلبسه أو في سكن يسكنه واحتاج إلى استدانة، وليس عنده أجل يغلب على ظنه أنه يسدد به الدين، فخشي أن يواعد أخاه فلا يفي بماله، وخشي أن تعمر ذمته بشيء من المال فيضيع مال أخيه. ففي هذه الحالة لا بأس أن يتفق مع صاحب الدين أن يقول أجلني إلى وقت يتيسر فيه المال، فإذا رجع صاحب الدين فإنه لا بأس. وعلى هذا يكون فيه بيان لصاحب المال حتى لا يخدع ويقول أنا لا أستطيع بها أن أعدك من جهة أنه ليس له مصدر واضح محدد يكون له فيه المال أو مال يقدم عليه في هذا الوقت، فأراد أن يكون في وقت يتسع له ويكون هو أول ما يقدم فيه المال. وقد يؤيد هذا ما ورد في حديثه أنه عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات، يغلب على الظن أنها في غزوة حنين، أو أنه عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه حينما أراد منهم أن يتنازلوا عن سبيهم وعن ما كسبوه من غزوهم، قال عليه الصلاة والسلام لهم يعني إذا تركتم هذا أو اعتقتم ما بأيديكم فإن له به فرائض، أو قال 6 فرائض من أول ما يفيء الله عليه، من أول ما يفيء الله عليه. وهذه الرواية جاءت وينظر في هذه الرواية فهي أيضا شاهد من جهة أنه علقه بأول ما يأتي إليه المال عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤيد ما سبق ويكون الحديث على ظاهر. وأيضا أيضا تنبيه إلى في درس في باب الربا أنه مر معنا في حديث طالب بن عبيد أنه عليه الصلاة والسلام لما باع تلك القلادة وفيها خرز قال لا تباع، قال ساعة 12 دينارا، قال وصلتها ووجدت فيها أكثر من 12 دينارا. ذكرنا أن هذا فيه ساق العلماء في الخلاف مسألة مد عجوة، ومد عجوة كما سبق أنه هي بيع الربوي بجنسه أو بيع الربوي بعضه البعض إذا كان معهما أو مع أحدهم غير جنسه كما سبق. وإن كان سبق في الكلام شيء خلاف هذا أو يوهم خلاف هذا فليس بصحيح، فهو بيع الربوي ببعضه أو بيع الربوي بجنسه إذا كان معهما أو مع أحدهم غير جنسه، مثل ما سبق مد درهم ومد تمر بمدي تمر أو بمدي درهم أو بمد ودرهم، يعني أن يكون الربوي في الطرفين من جنسه. فإن كان في الجنس الثاني مال غير ربوي أو كان في الجنس الثاني في الطرف، إن كان في الطرف الثاني مال غير ربوي أو كان في الطرف الثاني جنس آخر مثل مد درهم وبر بمد شعير أو مد درهم وشعير بمد بر، هذا لا يدخل في هذه القاعدة ولا بأس به لأنه يختلف الجنس جاز التفاضل. كذلك إذا كان في أحد الجنس في أحد الطرفين مال غير ربوي، مال ليس بربوي مثل مد درهم وثوب بثوبين أو مد درهم وكتاب بكتابين، فتخرج عن صورة مد عجوة إذا كان في الطرف الآخر مال غير ربوي أو كان في الطرف الآخر جنس مغاير لذاك الجنس كما سبق. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. هذا الخبر عن كعب بن مالك جاء له شاهد مرسل من حديث ابن كعب بن مالك وطرقه كلها ضعيفة، لكن له شواهد تؤيده من رواية عمر رضي الله عنه أنه حجر على أسيد جهينة وهو رجل كان يستبين وكان يذهب إلى الحج ويسبق الحجاج ويأتي إلى المدينة ويسبقهم، فقال عمر رضي الله عنه إن أسيد جهينة رين به يعني معنى أنه صار دينه أكثر مما أكثر من ماله الموجود، وإن سنبيع ماله فمن له حق فليحضر في الغد، يقول عمر رضي الله عنه. ولا حديث هذا في هذان الأثران فيهما في ثبوت ما نظر. ويشهد لهما أيضا قصة عبد الله بن جعفر علي بن أبي طالب مع عثمان، حيث أن عبد الله بن جعفر اشترى مالا كثيرا فقال فأنكر عليه علي رضي الله عنه وظن أنه قد غلب في هذه في هذا البيع، فجاء إلى عثمان وقال احجر عليه وامنعه. ثم لما علم عبد الله بن جعفر جاء إلى الزبير بن عوام رضي الله عنه فأخبره بالأمر، فقال أنا شريكك حتى يدفع عنه الحجر والمنع. فلما علم عثمان قال كيف أحجر على رجل الزبير شريكه؟ رواه الشافعي وغيره، هذا إسنادها جيد، وهذه تدل على أن الصحابة رضي الله عنه عثمان وعلي وعبد الله بن جعفر والزبير أن الحجر كان عندهم معلوما، ولهذا لم يستنكروا الحجر والمنع، فدل على أنه يجوز المنع على الرجل الكبير ولو كان قد بلغ إذا كان مبذرا في ماله وخشي من ضياع ماله أو ضياع حقوق أهل الحقوق. وفي هذه القصة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان شابا سخيا وكريما، وكان ينفق وكان يولم رضي الله عنه، فكثر دينه، فطلب غرماؤه بيع مال، طلب غرماؤه حقوقهم، فباع النبي عليه الصلاة والسلام ماله كما في هذه الرواية. لكن هذه الآثار يشهد لها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فارزقوهم فيها واكسوهم، فأمر الله بأن تمنع الأموال من التصرف فيها في من يكون سفيها ويسرف. فمن يكون سفيها في تصرف المال يشتري الشيء اليسير بأضعاف مضاعفة ويكون في تلف ماله، وإذا كان عليه شيء من الحقوق تسبب في إتلاف أصحاب الحقوق، فمثل هذا يمنع من التصرف في ماله إذا طلب غرماؤه ذلك. وأيضا ما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبر، ذلك الرجل الذي دبر مملوكا له، قال لمملوك الله أنت عتيق بعد موتي، جعله عتيقا بعد موته. والرسول عليه الصلاة والسلام باع هذا المدبر وقضى به دينه، دل على أنه يجوز المنع والحجر على الكبير. وما يدل عليه أيضا حديث جابر رضي الله عنه سنة داود إسناد جيدا، أن ذلك الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببيضة من ذهب فقال خذها لا أملك غيرها. الحديث يطول حينما جاء من طرف الأيمن والأيسر ومن أمام خلفه، وكان يعرض عنه عليه الصلاة والسلام، فأخذ البيضة من الذهب ثم رماه بها، فلو أصابته لعقرته، وقال يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب يتكفف الناس، اذهب لا حاجة لنا بمالك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. حديث سعيد الخدري أيضا في النسائي حديث جيد، أنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة لرجل كان محتاج أو رأه رثل هيئة، فدعا الناس يتصدقون لكي يتصدقوا عليه، فجاءه ثياب فابحث الناس على الصدقة مرة أخرى، فأخذ أحد ثوبيه ذلك الرجل فتصدق بهما، فأنكر عليه أن تلك الصدقة وأمره أن يأخذ ثوبه، فمنعه وحجر عليه التصرف. فهذه الأخبار ما يدل على أنه يمنع ويحجر على من يسرف في ماله، وإذا كان عليه حقوق فإنه يستبد الأمر، ثم إذا كان مجرد إسراف فإنه يحجر عليه حجر مطلق، وإن كان مع الإسراف عليه ديون أو إذا كان عليه ديون لا تفي بماله فإنه يباع ماله كما في هذا الخبر. ولكن لا يباع المال إلا بعدما يدعى الذي عليه الدين ويؤمر بالسداد، فإن كان الدين الذي عليه ماله يفي بدينه، وإلا فإنه يبيع عليه بما يساوي ويكون قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ويحضر الناس ويتجايدون، ويحضر هو معهم أيضا يكون عاقبا لنفسه، ثم يباع ويترك له بقدر حاجته وبقدر ضرورته. هذا هو الواجب في من يكون عليه دين ويسأل غرماؤه منعه أو منعه من التصرف ماله حتى يقضي ما عليه من الحق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصحه ابن خزيمة. وكذلك رواه ابن حبان الحديث الصحيحين، قصة ابن عمر في الصحيحين، وهو أنه عرض يوم أحد فلم يجزه ولم يره بلغ، وعرض عليه يوم الخندق فأجازه وراه بلغ. المصنف رحمه الله ذكر رواية البيهقي وهي عند ابن حبان لأنها موضحة للمراد، قال: فلم يجزني ولم يرني بلغ. رواية الثانية: فأجازني ورآني بلغ. وهذا حجة لجمهور أهل العلم أنه يكون البلوغ ببلوغ 15 سنة بإتمامها، إذا أتم 15 سنة فإنه يكون بلغ، وعلى هذا يخرج عن ويكون من جملة المكلفين، ويكون يتصرف تصرف الرجال إذا بلغ هذا السن ولا يمنع من التصرف. أما إذا كان قبل ذلك فإنه يكون تصرفه في حدود ما يرى وليه من تعليمه وتدريبه على ما يكون مناسبا لحاله في بيع أو شراء. أما بعد ذلك فإنه يكون حكمه حكم الرجال من جهة ما يملكه وما يكون من حقوقه، إلا إذا كان سفيها فإنه يمنع، فلو بلغ سفيها فإنه يحجر عليه ويمنع، لكن الأصل هو عدم السفه إلا أن يعلم ذلك فيحجر ويمنع من التصرف. وفي هذا أنه إذا أتم 15 سنة كان حكمه حكم الرجال، وهذا هو قول الجمهور، وأنه يكون بلوغا في حق الرجال وفي حق النساء، ويكون في باب العبادة والتكاليف على هذا الحكم. وعلى هذا من حج ولم يبلغ هذا السن فإنه يلزم يحج مرة أخرى، وما حج قبل ذلك فإنه يكون حج فرض، كما قال ابن عباس: أيما صبي حج بأنه فعليه حجة أخرى. ويعلم خاصة في مثل هذه الأوقات يعلم البلوغ بالدقة، لأنه يحدد وقت الولادة بالدقة بالساعة وبالدقيقة، فعلى هذا يعلم وقت البلوغ بالسن، ويتيسر بأنه قد يكون أظهر وأوضح من غيره خاصة من جهة الاحتلام، فإنه يكون أبلغ. فلو أن صبيا حج وكانت ولادته مثلا في يوم عرفة، ولد يوم عرفة وحج هذه السنة، وكان يبلغ مثلا ولد بعد الظهر في يوم عرفة وحج به أهله فجاء إلى عرفة دخلها قبل البلوغ، فإذا كانت الساعة الواحدة وأتم 15 سنة فإنه يصح، فإن حجه يكون حج فرض ولو كان لما دخل به في حكم النفل، ويصح حجه ويكون حجه صحيح على كل حال، لكن يكون حجه حج فرض إلى طلوع الفجر، ما دام أنه كانت ولادته قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فإن حجه يتم إذا وقف بعرفة ولو لحظة واحدة قبل طلوع الفجر. أن ولدا صبيا أو جارية ولد قبل طلوع الفجر من ليلة النحر بلحظات ويبلغ في ذلك الوقت من هذه السنة مثلا قبل الفجر بلحظات وكان موجودا في عرفة فإنه يتم حجه ويكون حجه حج فرض. فعلى هذا يكون كما أخذ الجمهور أنه ببلغ هذا السن يكون بالغا، خلافا لأبي حنيفة وجمع من العلم في التحديد بغير هذا. وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: عطية ليس له إلا هذا الخبر عندهم، وهو حديث صحيح. وفيه بيان أن الإنبات وهو نبات الشعر الخشن حول القبل قبل الرجل وفرج المرأة أنه يكون بلوغا، وهذا الحديث نص فيه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جعل بني قريظة الذين نقضوا العهد معه عليه الصلاة والسلام ولأوا كفار قريش في ذلك الوقت أنهم جعلهم ناقضين للعهد، فنظر فيهم فجعل من لم يكن بالغا جعل من لم ينبت في حكم الصغار والذرية، هذا لأنهم كانوا يعني أنهم ليسوا لا يأخذون حكمهم لا يأخذون حكمهم، فلم فلهذا لم ينتقض عهدهم بل أجرهم مجرى الذرية، بخلاف الكفار المحاربين المستقلين في بلادهم فإنه إذا غزوا فإنهم منهم، كما لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك قال هم منهم. فالمقصود أنهم في هذه السورة أمر من خفي أمره ولم يتبين حاله من الصغار أن يكشف عن مؤتزرة، وفي هذا لا يعني يجوز كشف العورة للحاجة في مثل هذا، كما تكشف العورة للعلاج أو لأمر من الأمور يحتاج إليها، خاصة في الكشف عن بعض الأمور أو بعض ما يكون إنما سبيله سبيل الجرائم وما أشبه ذلك، كل ما يكون موضع حاجة فإنه يجوز كشف العورة فيه. وفيه دلالة على أن الكافر على أن من بلغ فإنه يقتل من نقض العهد، وأن قتل الكافر لضرره، ولهذا لم يقتل من لم يكن له ضرر من الذرية، ولا يقتل من الكفار من كان في صومعته وليس محاربا للمسلمين. ولهذا قال جمع من العلم إن القصد من الجهاد هو نشر الإسلام بدفع ضرر الكفار، فما دام ضررهم قائما فإنه يجب قتالهم، وليس العلة الكفر، العلة الضرر، ضرر الكفار بإقامة الكفر، والعلة الضرر بقيام ملة الكفر حتى يكون الدين كله لله. ولهذا يجوز أن يبقى الكفار تحت العهد والذمة في بلاد المسلمين وإن كانوا كفارا وأمن ضررهم، ولهذا إذا وجد ضرر من الكفار بخشية نقض العهد أو بدت بوادره فإنه في هذه الحال ينتقض عهدهم، وله وللإمام والحاكم في ذلك الوقت مع هؤلاء القوم أن يعمل ما يكون في صالح المسلمين، فإذا انتفى الضرر فإنه لا يتعرض له. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر الجيش ألا يقتلوا من كان معرضا، ومن جعل نفسه أو زعم أنه يتعبد لله من رهبانهم وأحبارهم، أما من كان ضرره قائم والكفر قائم فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله. وإذا اجتمع الضرر والكفر فإنه يوجب قيام لله والجهاد في سبيل الله حتى يزول الضرر. ولهذا يقتل المرتد على كل حال وإن كان عند المسلمين وبين المسلمين، وإن أمن ضرره المتعدي لأن ضرره ذي وجوده بين المسلمين وهو خارج من الدين أمن أعظم الضرر، ويكون سببا في تسهيل الوقوع في هذه الجريمة الكبيرة، بخلاف من كان كافرا أصليا وهو تحت حماية المسلمين ويؤمن ضرره فإنه وبقي على الجزية والذمة، ففي هذه الحالة يبقى على مثل هذه الحال. أما المرتد فإن ضرره من أعظم الضرر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، إلا أن أهل العلم اختلفوا في القتل هل يقتل على كل حال أو يستتاب أو يكون القتل في من تغلبت ردته، وإن كان هذا الصواب أن الردة نوعان، مرتد تغلبت ردته فهذا يقتل على كل حال، ومثل أن يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام عياذا بالله فهذا يقتل مطلقا وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله إن كان صادقا مقبولة. أما في الدنيا فإنه يسدد عليه حتى يسد هذا الباب. أما إذا كانت الردة في أمر أخف من هذا مثل أن يكونت ردته بإنكار ما أحل الله بتحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه يستتاب ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. ورأى عمر رضي الله عنه أنه يعرض عليه التوبة 3 أيام ويطعم ويشدد عليه وإن كان له شبهة بينت له حتى يرجع إلى دينه. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية بإذن إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلى ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. حديث عمرو بن شعيب ما ظاهر سنده سنامه. وعمر بن شعيب إذا روى إذا كان الراوي عنه جيدا فإن روايته من باب الحسن لغيره هذا هو المعتمد. ومثلها رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فهي مقاربة لها بل هي رواية حسنة. وهذا الخبر فيه أنه لا يجوز من رحضية إلا بإذن زوجها، من رضاها إذا ملك زوجها عصمتها. وهذا ذهب إلى جمع من العلم، وذهب مالك إلى أنها تتصرف في ثلث مالها، وذهب آخرون إلى أنها تتصرف مطلقا، وأن هذا الحديث لا يصح وأنه شاذ مخالف الأخبار. وهذا سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله وغفره يقرره كثيرا، ويرى أن هذا الحديث شاذ، وخاصة في تقريره على البخاري إذا قرئ عليه حديث ميمونة أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أشعرت عني اعتقت بريرة؟ قال علي الصلاة والسلام أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وكذلك أيضا عند بعض الأخبار مثل حديث ابن عباس وحديث ابن عبد الله حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وواضع النساء وأمرهن أن يتصدقن، فكانت المرأة تلقي قرطها تلقي القرط والسخاب وترقي أو الخواتم تلقي الخواتم وما أشبهها من بعض ما يتحلين به، فكنا يتصدقن رضي الله عنهن ولم يقل لهن عليه الصلاة والسلام هل استأذنتن أزواجكن. فكان يقول رحمه الله إن هذا الحديث شاذ، وكانت هذه طريقة رحمه الله أنه يرى أن الأخبار التي تكون بمثل هذه الأسانيد وتأتي أخبار تقارنها في الصحيحين وغيرها يحكم عليها بالشذوذ المطلق ولم يكن يتكلف الجمع، من الحديث بريدة رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى على رجل خاتم من حديد قال ماني أرى عليك حلية أهل النار، يقول إن حديث سهل بن سعد في الصحيحين حينما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل تمس ولو خاتم من حديد قال إنه حديث أصح منه وأثبت، وهذا حديث شاذ. وهذا أحد الأجوبة أن يقال إنه شاذ ويكون من باب الترجيح، ترجح روايات الصحيحين على هذه الرواية في هذا الحديث وفي غيره مما يأتي ما يكون مشابها له، وعلى هذا تصرف المرأة تصرف صحيح في مالها وهي لها ذمة صحيحة ولها ولاية صحيحة على مالها فتتصرف، وهذا هو الصواب تتصرف في مالها إلا أن تكون مسرفة أو سفيهة كالرجل سواء بسواء الذي يكون مسرفا مبدرا فيحجر عليه بأن يشتري الشيء الذي بريال يشتري 50 ريال ويكون نوع من التبذير لا يقبل منه، فمثل هذا يمنع صاحبه حتى لا يضيع ماله. وذهب آخرون إلى أن هذا من باب الأولى والأحسن جمعا بين الأخبار، وأن هذا من باب حسن العشرة أن المرأة تستشير أنها تستشير زوجها وتأخذ رأيه في مثل هذا وفي الصدقة بمثل هذا المال، لا أنه من باب الإلزام جمعا بين الأخبار. لكن في بعض الأخبار قال لا يجوز للمرأة ولا يحل للمرأة إلى غير ذلك، فالأصل فإن صح هذا الوجه من الجمع كما قاله جمع من العلم فلا بأس، وإلا فالصواب أنها تتصرف في مالها وتكون حرة على وجه لا يكون فيه إسراف ولا تبذير كسائر المكلفين. وعن قبيصة بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة استاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. وهذا الخبر أيضا فيه، وهذا خبر سبق ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة وفي قسم الصدقات، وفيه أنه رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام عيش أو قال سدادا من عيش، قال فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. السحت هو الحرام لأنه يسحت المال سحتا ويتلفه ويهلكه، فمن أصابته فاقة حلت له المسألة. وهذا يبين أن الأصل في المسألة التحريم وأنها لا يجوز، وأن سؤال الناس في الأصل هو التحريم. ولهذا قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أسأل؟ قال إن كنت سائلا فاسأل الصالحين، كما في عند الترمذي كما في السنن وحديث في بعض الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. من فضلك اقلب الشريط. وقال عليه الصلاة والسلام إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. قال المسألة كدود يكد الرجل بها وجهه، في لفظ كدوح أو خدوش أو خموش، يكد الرجل وجهه إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. فالأصل في المسألة المنع، وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. قال ثوبان وغيره رضي الله عنه قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته من على دابتي فينزل ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام بايع جماعة من أصحابه على الخصوص، بايع على العموم وبايع على الخصوص، كان بايع أبا بكر وغيره من الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. وهذا هو الأصل، هو منع المسألة، إلا أن يسأل الرجل لغيره فلا بأس، أو أن يسأل لحاجة لا بد له منه، أو أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد له منه كما في الخبر فلا بأس بذلك. وفي هذا أن الشهادة على الفاقة تكون ثلاثة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقول، من ذوي الفطنة، بمعنى أنه أصابت فلان فاقة. وهذا يبين أن هذا الأمر ينبغي في الاحتياط، من جهة أن هذا الأمر قد لا يخبر خاصة أن فلان أصابته فاقة، وهذا في من علم له مال وعلم بالغنى، من عرف بالغنى فادعى الفاقة أصابته العسرة. أما الجائحة فإنها أمر ظاهر لا يحتاج إلى أن يشهد، الجائحة والنازلة أمر ظاهر، لكن يدعى الفاقة وهو معروف بالغنى أو معروف له مال فإنه لا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة. ولهذا لو كان جاء غرماؤه وجاء غرماؤه وأرادوا أن يأخذوا ماله فإنه يسأل ينظر، وادعى الفاقة والعسر، إن كان له مال عرف له مال أو أن هذا المال الذي الدين الذي عليه مقابل أرض اشتراها أو مقابل منزل اشتراه أو مزرعة اشتراها فإن الأصل وجود هذا المال حتى يتبين خلافه. أما إذا كان ادعى العسرة ولم يعرف بمال فإنه في هذه الحال يقبل ادعاؤه. ولهذا المصنف رحمه الله ساقه في أبواب الحجر والتفليس من جهة أنه إذا كان معسرا وادعى الفاقة فينظر، فإن كان سبق له غنى أو كان هذا من الذي عليه مقابل شراء شيء من المال فلا يقبل حتى يشهد قوم بثلاث ذلك المال وذهابه. وإن كان له وإن لم يكن يعرف بشيء من الغنى وادعى العسر فإنه يشهد ثلاثة. وهذا هو الصواب كما هو قول الشافعي والجماعة أنه لا بد من ثلاثة، خلافا لجميع العلم أن الشهادة على العسرة أو على الفاقة تكون بشاهدين. والأمر كما هو نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، والمسلمون على شروط إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الصلح جائز بين المسلمين ومشروع بين المسلمين، والصلح يكون بين المتنافعين، والصلح يكون بين الفئتين الباغيتين، بين الفئتين ويصلح بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وإن طائفتين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأمر الله بالصلح بين الطائفتين، والصلح بين الزوجين، والصلح بين المتخاصمين، فالصلح مشروع، والصلح يكون في حقوق العباد بيعهم بعض، أما في حقوق الله فليس هناك مصالح، يجب أداء حقوق الله، إنما فيما يكون بين الناس من النزاع والخصام. ولهذا ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف، وهو حديث ضعيف من جهة أنه رواية كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وهو متروك الرواية، ضعيف الرواية رحمه الله، لكن له شاهد كما ذكر المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة عند ابن حبان، ورواه أيضا أحمد وأبو داود من رواية كثير من جريب، وهي رواية لا بأس بها، فتكون شاهدا لحديث عمرو بن عوف من جهة أن الصلح جائز بين المسلمين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، فما كان من الشروط لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فإنه يجوز. فلو كان على إنسان شيء من المال وطالبه صاحب الدين، طالب منه الدين فقال أصالحك على سداد بعضه، يطلب 10,000 ريال، فقال تنازل عن 5,000 ريال وأعطيك 5,000 ريال، فيصح ويكون من باب الإبراء حق صاحب الدين فيسقط على هذا. وإن كان صاحب الدين معترف الذي الدين معترف فلا هذا صحيح. وإن كان غير معترف مثل إنسان يدعي على إنسان يطلب 10,000 ريال والمدعي عليه ينكر ذلك وذاك لا بينة له ما عنده بينة فإن كان في الباطن الدعوة صحيحة يجب عليه الوفاء. ولو أنه أراد الذي عليه الدين المخالصة من ذلك المدعي وكان ظالم له أو كان له سلطان وله قوة وله جاه وخشي أن يضربه وأن يأخذ ماله وأراد أن يدفع الشر قال أصالحك عن هذا الدين الذي علي أعطيه الذي تدعي 5,000 ريال وتترك الباقي وكان في نفس الأمر باطل فالصلح باطل في الباطل وحرام على الآخر. لكن يجوز أن يدفع عن نفسه كما تقدم يجوز الإنسان يدفع عن نفسه شيئا من المال لدفع الضرر عنه. كذلك أيضا لو تصالح على الأجل كان يطلب مثلا 10,000 ريال إلى سنة فقال الذي عليه الدين أريد أن أسقط الأجل وأعطيك نصف ماله فالصحيح أنه يجوز أن يؤجل أن يسقط الأجل ويقول أعطيك 5,000 الآن وأسقط عنك الأجل وقبل صاحب الدين لا بأس به. ذهب جمع من العلم وهو المشهور في مذهب أحمد عند المتأخرين أنه لا يجوز وقال إنه بيع للأجل وبيع الأجل لا يجوز وهو نوع من الربا والصواب هذا عكس الربا هذا نقص منه وليس زيادة فيه. ولهذا جنح جمع من العلم إلى أنه يجوز أن يسترط المقترض على المقرض أن يسدد أنقص قال استسلم منك 10,000 بشرط أنك ما تأخذ مني إلا 8 وهذا هو الصحيح لأن هذا عكس الربا وهو نوع من التخفيف على أخيه المسلم بخلاف الزيادة فإنها ربا. كذلك أيضا إذا أسقط عنه نصف المال أو ثلث المال نتيجة سقوط الأجل فلا بأس وهذا هو الصحيح وهذا هو الأصل من جهة أن الأصل في العقود الصحة والسلام. ومما يدل عليه ما رواه البيهقي بإسناد حسن أن اليهود لما أجروا من المدينة قالوا يا رسول الله إن لنا أموالا على الناس أن اليهود قالوا له عليه الصلاة والسلام قالوا لا للنبي عليه الصلاة والسلام أو قال بعضهم قالوا إن لنا أموالا على الناس فقال لهم عليه الصلاة والسلام فعجبوا وتعجلوا جعل لهم حلا وسطا حتى يمكن أن يخرجوا من المدينة وما حولها وأن يستووا فقاضعوا من المال الذي لكم تأخذون بعض المال وتتعجلون ويسقط الأجل. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وابن عبد الله بن أبي حجرة أنهما دخل المسجد يتخاصمان وعبد بن كعب يقول يأمره ابن أبي حجرة أن يسدد الذي عليه وارتفعت أصواتهما فأشار عليه الصلاة والسلام إلى كعب مالك أن ضع الشطر بيد عليه الصلاة والسلام قال ضع الشطر فقال نعم يا رسول الله فوضع شطر ماله وأخذ بقيته رضي الله عنه. نقف على حديث أبي هريرة أن يعود جارا جارا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الإمام الحافظ وحجر رحمه الله تعالى باب الصلح. سبق معنا حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن الصلح جائز بين المسلمين لا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح كما سبق مما جاءت الأدلة المشروعية لأن فيه قطع النزاع وتأليف بين القلوب والنفوس ولهذا كان من أفضل القرب ومن أجلها بل جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والقيام قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين الحالقة لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين لأنها قد تؤول إلى ذلك. فالإصلاح وقطع النزاع من أفضل القربات وأجل الطاعات خاصة مع خلوص النية في ذلك وإرادة وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا كان الكذب فيه جائزا بل مطلوبا إذا كان القصد الجمع بين المتخاصمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. وجاز الشرع أيضا ما يجري بين الرجل وزوجه والزوجة وزوجها فيما يكون بين ما يكون سببا في دوام العشرة، وإن كان فيه نوع كذب، وإن كان فيه نوع كذب فلا بأس من جهة أن فيه الإصلاح وجمع القلوب وتأليف القلوب وإصلاح الزوجين من أعظم ما يكون وأفضل ما يكون. فالمقصود أن أهل العلم يتكلمون في هذا ويذكرون له أحكام، ولهذا كان من نوع الصلح ما يحصل بين المتنازعين والمتخاصمين في أمور العقود والمداينات. والعلماء ذكروا أن الصلح نوعين: صلح إنكار وصلح إقرار. صلح إقرار اتفقوا على جواز صلح الإقرار، معنى أن يكون بينك وبين إنسان مداينة في مال، فتقول له: أريد أن تضع عني نصف هذا المال أو ربع هذا المال وأعطيك الباقي، هذا جائز بلا إشكال كما سبق. النوع الثاني صلح الإنكار، وهو جائز عند جمهور العلماء، ومثاله أن يدعي إنسان على إنسان أنه يطلبه شيء من المال، والمدعي عليه ينكر يقول: ليس لك قبلي حق، والمدعي لا بينة له، فعند ذلك يريد المدعي عليه أن يقطع النزاع، وكذلك المدعي، فيقول: أنا لا أذكر لك حقا قبلي. يقول: لا، أنا أعرف هذا، وهو صادق في ذلك. المدعي يشترط أن يكون صادقا في ذلك فيما بينه وبينه، لا يعلم ذلك منه إلا أنه فيما بينه وبينه صادق. فيقول المدعي عليه المنكر: أريد أن أصالحك على هذا الذي تدعي عليه، فلو ادعى عليه مثلا 1000 ريال مال في دين أو قرض أو إتلاف شيء من أمواله، المقصود أنه شيء ادعى ثبت في ذمة المدعي عليه، فيقال: أصالحك على أن تسقط على النصف، أعطيك النصف ونقطع النزاع. فهو بحق المدعي عليه إنكار لأنه منكر، ولهذا سمي هذا الصلح صلح إنكار، وهو جائز وحلال في حق الجميع إذا كان المدعي صادق، وإن كان المدعي كاذب فهو حرام. والصلح باطل فيما بينه وبين الله، لأنه في الحقيقة ليس صلحا، ظلم وهضم لحق أخيك المسلم، لكنه لما أنه أراد يدفع ويقطع النزاع جاز ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ساق المصنف شاهدا لحديث عمرو بن عوف من حديث أبي هريرة، وسبق أن حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود، وأن هذا الحديث لا بأس به مجموع، بالذات حديث هريرة هو حديث لا بأس به وله شواهد المعنى، فهو من باب الحسن لغيره. لكن حديث عمرو بن عوف فيه ضعف شديد، ومن صحه فقد وهم كالترمذي رحمه الله، لأنه غير كثير من عبد الله بن عامر بن عوف المزني، وهو متروك الحديث. لكن رواية أبي هريرة رواية أجود وأحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. هذا حديث قول لا يمنع روي بالنفي والنهي، لا يمنع قيل لا يمنع، ويؤيد أنه بالنهي، لأن الرواية الأخرى جاءت لا يمنعن، لا يمنعن جار جاره أن يغرد خشبه بجنب، يقال خشبة بالجمع خشبه، ويقال خشبة في جداره. وهذا الخبر يدل على أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من الانتفاع بجداره فيما لا ضرر عليه، إذا يريد أن يغرز خشبه، يريد أن يضع شيء على جدار جاره إذا كان الجدار ليس مشتركا، أو هو مشترك لكنه يشترط أيضا عدم الضرر، أو أن يكون الضرر ضرر يسير، أو أنه لو حدث ضرر من هذا الخشب فإنه يصلحه، مثل أن يريد أن يحفر في الجدار وأن يضع الخشب ويسد بعد ذلك الحفر، أو يسده بالخشب والجدار لا يتأثر ولا يتضرر، فظاهر النص أنه يجب تمكينه من ذلك. وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله، خالف ذلك الجمهور وقالوا إن هذا مأخوذ مبني على طيب النفس والمسامحة، وأن هذا مما يجب مما لا يجب، لأنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب نفس منه. والمصنف رحمه الله ساق بعده حديث أبي حميد لا يحل لمن أن يأخذ عصا أخيه إلا بإذنه، وما جاء في معناه، فأنه أشار بذلك إلى الجمع بين الخبرين من جهة أن الأدلة تدل على أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه كما جاء في ذلك الأخبار. لكن الصوم ما دل عليه الخبر هو صريح، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما لي أراكم عنها معرضين لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا منه يدل على أنه فهم الوجوب، وهو ظاهر النص، قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، خاصة أن مثل هذا أن أمره يسير، وإذا علم أن حق الجار حق عظيم، ومن أعظم الحقوق حق الجار، وليس في أذى الجار أذى قليل، كل أذى الجار كله كثير، وهذا ما تعاون به كثير من الناس، لا قليل من أذى الجار، ليس من أذى الجار أذى قليل، بل هو كل أذى يكون الجار هو كثير. ولهذا جاءت الأدلة بتعظيم حق الجار مهما كان، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجد، سوف يجعل له نصيبا مع الورثة من جهة عظيم حقه. وإذا هذا من حيث الجار مطلقا ولو كان كافرا، وإذا كان مسلما فإن له حقين: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان له قرابة فإن له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. فلهذا جاءت الأدلة بتعظيم حق الجار وعدم إغاظته وعدم ما يقع في النفس بينه وبينه، فأمر بطيب النفس بمثل هذه الأشياء، بل إنه يجب تمكينه من هذه الأشياء. فلهذا نهى عن منعه من أن يتمكن من تمكينه من هذا، إلا إذا كان هناك ضرر وأذية عليه ويخشى سقوط الجدار، فالضرر يزال، هذا يدل على هذا. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن المنذر، عبد الرحمن بن سعد المنذر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. حديث أبي حميد هذا حديث صحيح، لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وهذا له شواهد من حديث السائب يزيد عند أبي داود، وله شاهد آخر عند أبي داود أيضا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر، فأخذ رجل منهم عصا رجل ففزع، يعني يبعد عن عصاه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، إذا أخذ أحدكم متاع أخيه فليرده، قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا لاعبا، يعني جادا ولا جادا لاعبا، جاد من جهة الأخذ وإلقاء الأذية، ولاعب من جهة أنه سوف يرده، ولو كان سوف يرد عصاه ويرد حذاءه أو يرد عمامته أو ثوبه، فلا يجوز له ذلك، لأن فيه أذية واعتداء، وهذا مما يتهاون به كثير من الناس، وربما جرى به المزح في إذاء المسلم، ولا يجوز أذى أن تؤذي أخاك المسلم بمثل هذا، لا في نفسه ولا في ماله. وإذا كانت الأذية في المال المنفصل لا تجوز، فكيف بالمال المتصل الذي يريد الذي ينتفع به ويرتفق به من حذائه أو لباسه أو سيارة أو مفاتيح سيارة أو ما أشبه ذلك مما يكون في أذية وإيقاء الحرج، فهذا لا يجوز. فنهى عن هذه الأشياء، فالنهي عنها أيضا فيه نهي عما هو أشد منها. وجاءت الأدلة الأخرى بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال أو شيئا من المتاع ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن ترده، ولا يكون أخذ تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك محل وجودا لك في ذلك. وقد ورد أيوة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التعرض لمال المسلم مطلقا، وإن كنت تقول إنه يرضى إلا ما جرى العرف فيه. ولهذا جاء في رواية عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ مسلم أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت غنم ابن عمي فلا يحل لي أن آخذ شاة منها، أو إن أخذت شاة منها فاجترتها أو اجترتها فلا تحل لي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتها تحمل شفرة وزنادا فلا يحل لك أن تأخذها. يعني ولو كانت قد دلت على ذلك، فلو وجدته قد علق في رقبتها سكين، وعلق فيها شفرة وهي والزناد وهو الحجر الذي يرى به النار الذي ترى به من جهة أنه أذن بالذبح والطبخ إلا بشيء صريح، فنهى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام من جهة أنه يجب أن يكون أمرا واضحا صريحا لا شبهة فيه، وإلا لا يحل لك أن تأخذ مال أخيه. فالمقصود أنه إذا نهى عن السن اليسير فالنهي عن السن الكثير من باب أولى. أما إذا كان أخذه على سبيل الجد هذا شارع، لو أخذ مثلا حذاءه أو أخذ ماله على سبيل الجد وأنه جاد في أخذه هذا شارع، إنما نهي عنه إذا كان على سبيل اللعب، فهو محرم ويستد يمحرم ولو كان على سبيل اللعب لأن فيه أذية أخيه المسلم، وإذا كان على سبيل الجد فهو كالسرقة سواء بسواء. باب الحوالة والضمان. الحوالة من مباحث أبواب البيوع، وهي من أهم أو من أهم مسائلها أيضا، خاصة في تحويل الأموال، وكذلك ما يجري بين الناس من الحوالات، وخاصة أيضا ما يكون من الحوالات التي تكون من البنوك بعضها البعض، أو من إحالة شخص مال بأن يحيله إلى شخص آخر. ولهذا وجب أن من يتعامل في مثل هذا أن يكون على علم بما يعرض له في هذا الباب وغيره، وهذا أمر واجب في سائر بعض المعاملات، من يتعرض للبيع والشراء والمداينات فلا يجوز له أن يبيع ويشتري وهو لا يعلم حكم الله في هذه الأشياء، خاصة إذا كان يعرضه للوقوع في الربا أو البيوع المحرمة. وهذه قاعدة اتفق العلماء عليها، أن من أراد أن يقدم على أمر من الأمور يجب عليه يتعلم جملة من الأحكام التي تبصره فيه، وما لا يعرفه فإنه لا يقدم عليه حتى يسأل عنه ويتبين له في ذلك ما يكون بصيرة له في عمله. والحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، معنى أنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، ومعنى أن يكون لإنسان على إنسان حق ويطلبه هذا المال فيحيله المدين على إنسان آخر، إنسان يطلب إنسان دين مال من قرض أو دين أو مبيع فيطلب الوفاء فيحيله على إنسان آخر أداء المدين يطلبه، فعند ذلك تتحول الحق من ذمة المدين الأول للدائن الأول إلى المدين الثاني للدائن للمدين من إلى ذمة المدين الثاني إلى ذمة المدين الثاني. وقد جاءت الأدلة بجوازها ومشروعيتها، لكن اختلف العلماء في الحوالة، هل هي بيع دين بدين استثنية من جملة بيع الدين بالدين، بمعنى أنه يبين أن الأصل في بيع الدين أنه محرم، فهل هو بيع دين بدين استثنية منه، أو هي استيفاء، عقد استيفاء بمعنى أنه وفى من المدين الأول بحالته إلى من يطلبه، أو هي عقد إرفاق مستقل بنفسه. والأظهر أنها من عقود الإرفاق مثل القرض، القرض من عقود الإرفاق، كذلك الحوالة من عقود الإرفاق. كما أن الأصل أنه لا يجوز أن يباع المال بالمال لما يجري فيه الربا إلا بالتسليم، ها أو ها يدا بيد. فلو أن إنسان باع إنسان 1000 ريال بألف ريال حرم اتفاق العلم إلا بأن يكون يدا بيد. فلو باعه 1000 ريال بألف ريال فلا يجوز نشأ عنه. والإنسان العاقل لا يبيع 1000 ريال بألف ريال إلا لأجل أمر يقتضي ذلك، يقتضي ذلك ويبيعه. ولهذا في الغالب لا يدل إلا على سبيل القرض، وإذا كان على سبيل القرض جاز، وكان قربة من جهة أنه أعان أخاه ورفق بأخيه فكان من عقود الإرفاق. كذلك أيضا الدين يكون لحوالة هي من عقود الإرفاق، جاء الشرع بجوازها ومشروعيتها. والضمان من الضم، وهو ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة، يكون إنسان عليه دين فيطلب صاحب الدين ضامنا، إذا أو يقول إنسان أنا أضمن ما في ذمتك لفلان، فضم الضامن ذمته إلى ذمة من عليه الدين فيستوثق صاحب الدين بالضمان، وكلاهما من العقود المشروعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإن لا أتبع أحدكم على ماله فليتبع. متفق عليه برواية لأحمد: ومن أحيل فليحذر. رواية أحمد رواية صحيحة بل على شرط الشيخين، وهي مفسرة بقوله ونحيل: وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع، وأن معنى فإذا أتبع يعني أحيل، فليتبع يعني فليحتل. مطل الغني ظلم، هذا استرهل من مضافة المصدر إلى فاعله أو من مضافة المصدر إلى مفعوله. فهل معناه أن الغني لا يحل له أن يمطل بصاحب الحق، أو أن المعنى لا يحل للفقير أن يمطل الغني إذا كان للفقير على الغني حق فيجب عليه أن يفي بحقه، ولا يجوز أن يقول هذا غني ولا يضره أن أتأخر بحقه، بل يجب عليك أن تفي بما وجب عليك من المال سواء كان لغني أو فقير. والأظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله من جهة أنه لا يحل للغني أن يمطل. مطل الغني ظلم، يعني أن الغني لا يجوز له أن يمطل الفقير بحقه، لأنه إذا كان غنيا كان الواجب عليه المبادرة فليس له عذر، بخلاف الفقير الذي ليس عنده شيء من المال فهذا أمره أخف وأيسر، ولا يعتبر تركه للوفاء مطل، خاصة إذا اعتذر لأخيه. أما الغني فالذي يجد المال فمطله والمطل هو المد والتأخير، تأخير الحق وعدم الوفاء به، بأن إذا طلب الحق قال أوفيك غدا وبعد غد، كلما سأل كلما مد ومطل بالأجل حتى يضيع حق أخيه، فهذا لا يجوز له. المطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم إلى ملي فليتبع. الملي هو من كان مليئا بماله وبدنه وقوله، هذا ملي. والمعنى أن من كان له على أخيه حق، له أن تطلب إنسان 1000 ريال فقلت له أوفني فقال أحيلك على فلان فأنا أطلبه 1000 ريال، أعطاك حوالة، إما حوالة مكتوبة أو أحالك إلى فلان مباشرة أو اتصل بي، المقصود أنه أحالك على فلان، فإنك تحتاج، لكن لا تلزمك الحوالة إلا إذا كان المحال عليه وهو الذي عليه الحق لمن تطلبه أنت أن يكون مليئا، بمعنى يكون غني. فلو كان فقير ما يلزمك، مليء قادر بماله. الأمر الثاني يكون قادر ببدنه، معنى أنه إذا طلبته للحضور لإثبات الحق فإنه يأتي ومليء بقوله، معنى أنه إذا وعد يفي. فلو كان الذي رسلت عليه تعلم أنه غني لكنه إنسان مماطل، إنسان لا يفي، إذا جئته بمقتضى الحوالة قال أفيك غدا، إذا جئته غدا قال بعد غد، فإن الحوالة لا تلزم. أما إذا توفرت هذه الشروط، من كان وفيا بقوله وفيا بماله، إذا جئت إليه وجدته لا يهرب من هنا ومن هنا، فالصحيح أنه يجب على المحتال أن يحتال، يعني من أحيل وهو صاحب الدين الأول يجب عليه أن يحتال، لأنه على قال وإذا أتبع أحدكم على من فليكفر، لما إذا أحيل أحدكم على من فليحتال. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، والصواب أنه يجب بظاهر الحديث. هذا هو شرطها من جهة وجوب الحوالة أن يحتال المسلم على إذا أحاله على أخيه. وذكر العلماء شروطا للحوالة، منها أن تكون الحوالة على دين مستقر، بأن يقول قال حيلك على فلان، وقال فلان أنا بعت السلعة بألف ريال لكن لا زال له الخيار، نقول هذا لا تصح الحوالة عليه، لأنه ما دام الدائن الثاني للمدين الأول، المدين الثاني للمدين الأول ما دام أنه لا ليس دينا مستقرا، بمعنى أنه يمكن أن يفسخ البيع لأن له الخيار، فلا يلزم، لا يلزم كان تحتال. أو كان قال أنا أطلبه ألف ريال لأنني استأجرته على عمل، أو استأجرني على عمل بألف ريال ولي في ذمة ألف ريال، تم بيني وبين عقد إجارة بأن أعمل له هذا العمل لكن العمل لم يتم، نقول لا يلزم المحتال أن يحتال، لأن الدين غير مستقر، بمعنى أنه يمكن لأنك ما دام ما ثبت في ذمتك له في ذمته لك ما دام ما ثبت حتى الآن واستقر، فلا يقول المحتال عليه أنا ما يلزمني أنا ما أتم العمل حتى الآن ولم يعمل هذا العمل يمكن أن يتركه، فكيف يحيلك علي ولم يثبت هذا المال في ذمته له لم يثبت في ذمته له. أو كان مثلا استأجر منه السيارة مثلا ولم يسلم السيارة أو لم يستوفي الأجرة، فلا بد أن يكون شيء مستقر، مثل يكون ثمن يقول أنا أطلب ألف ريال لسلعة قبضها وحازها ثبتا، أنا أطلب مثلا 50,000 ريال لأنه اشترى مني السيارة وقبضها وملكها، نقول ثبت في ذمته. قال أنا أطلب 1,000 ريال لأنني أقرضته قرض قبضه، نقول هذا دين مستقر، الدين المستقر الثابت الذي ليس بعرض الزوال. هذا الشرط الأول للحوالة، لصحة الحوالة، بأن يحيلك على إنسان له عليه دين ثبت واستقر. كذلك ولو أن امرأة مثلا أحالت إنسان على أحالته على زوجها، يطلب مثلا امرأة مال وأحالته على زوجها على مهرها من زوجها لكنه لم يدخل بها، نقول الدين ما استقر وثبت، لم يثبت في لا يثبت في ذمة الزوج حتى يدخل بها، فإذا دخل بها استقر المال في ذمته. فلو أحالته على زوجها الذي لم يدخل بها فإنه لا يلزمه الحوالة لأنه لم يستقر. المقصود أن الشرط الأول أن يكون المال مستقر وثابت للمحيل على المحال، فإذا كان ثابتا مستقرا وجب على المحتال أن يحتال، يعني معنى أن يتحول وأن يحول دينه من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. الشرط الثاني أن تكون الحوالة برضاه، فلو أنه ذهب إلى المحال عليه، إذ ذهب إلى الدائن المدين الثاني بلا رضا المحيل وبلا إذن لا تصح، لأن المحيل له أن يوفي به، يقول أنا سوف أوفيك من مالي أو أحيلك على إنسان آخر، فلا يتصح إلا إذا أحاله صراحة وأذن له بذلك. أما لو ذهب إلى إنسان هو مطلوب لمدينه الأول فلا يلزمه فلا تصح الحوالة بذلك. الشرط الثالث أن يتفق في الحلول والتأجيل والجنس والصفة والقدر، معنى أن يحيل إذا معنى أن يفتكون لو أحال إنسان مثل أن تطلب إنسان 1000 ريال فقال لي على إنسان لي على فلان 1000 ريال أحيلك عليه، لكن 1000 ريال هذه قال سوف تحل بعد شهر، أعطيك ورقة وتتحول بعد وبعد شهر تذهب إليه وتستلم المال، نقول هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون المال حالا في ذمة المحال عليه، لأن الأصل أنها استثنيت، أنها من عقود الإرفاق، أنها من عقود الإرفاق، والأصل في المصارفة أنه يجب فيها أن تكون يدا بيد، فلم يستثن فيها إلا مجرد أن يذهب إلى المحال عليه فيقبض. أما إذا جعله مؤجلا فلا يجوز، لأنه في هذه الحالة يشبه بيع المال بالمال مع عدم القبض، والأصل في المصارفة هو وجوب المقابضة، فاستثني هذه الحالة منها فلا يزاد عليها، فيحيله بمال عليه حال. الأمر الثاني أن يكون مساويا له في الجنس، فلو كان لإنسان على إنسان 1000 ريال يطلبه قال أحيلك على فلان أنا أطلبه دولارات وتأخذ ثمن 1000 ريال بالدولارات، قل لا يجوز، لأن الأصل في المال أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا يجوز أن يحيل بريالات على دولارات ولا بدولارات على ريالات ولا بذهب على فضة ولا بفضة على ذهب، لكن يجوز أن يحيل بنوع على نوع من جنس واحد، مثل أن يأخذ من 1000 ريال من فئة 50 ويحيل عليه بفئة 100، لأن الجنس مختلف لكن مع اختلاف النوع لا يؤثر، أو حاله مطلقا ولم يشترط نوعا معينا من هذا الجنس من المال. بهذه الشروط تصح الحوالة. أيضا من المسائل المتعلقة بالحوالة الحوالات التي تجري اليوم هي الحوالات المصرفية، ويكثر وقوعها، واختلف العلماء والباحثون فيها وفي تكييفها، أو كما يقولون الوصف الفقهي لها والتكييف الفقهي، هل هي مثلا من باب الحوالات أو من باب الوكالة أو يعني من باب الاستيفاء، على صور كثيرة في هذا، لكن هي في الحقيقة لها أحوال. الحال أولا يأتي إنسان مثلا بمال، يأتي بريالات سعودية فيريد أن يحولها إلى صاحبه في بلد آخر، فيقال في هذه الحالة الواجب إذا أمكن أن تصرف هذه الدراهم بنفس العملة التي تريد أن تحيلها، مثل تريد أن تحيل بدولارات أو تحيل بجنيهات أو بليرة مثلا أو بدينار، فإن أمكن أن تصرفها عند البنك أو أن تأتي بالعملة التي تريد أن تحيلها ثم بعد ذلك يقبضها البنك منك ويكون البنك مدينا لك بهذا المال فيحيلك البنك على فرعه، فإذا أحالك البنك على فرعه فهو في الحقيقة استيفاء، لأن فرع البنك كهو في الحقيقة، وإذا أراد أن يحيلك على فرع على بنك آخر عميل له فينظر، فإن كان البنك الآخر مدين لهذا البنك فهي كالحوالة سواء بسواء، فهي مثل الحوالة. وإن لم يمكن أن يقبض الجنس وأن لا يمكن أن يصرفها كما هو الحال والمعتاد، وأنه لا تصرف إلى الجنس الآخر بنفس العملة التي تريد أن تحيلها، ففي مثل هذه الحالة الواجب أن وأعطوه بمقابل ذلك ورقة أو إثبات أو شيك بمقابل هذا مقابل المال الذي أخذه. سبق أن الشيك يكون بمثابة القبض، لأن الشيك الصادر من البنك كالقبض. سبق أن إصدار مثل هذه الشيكات يكون علامة على الثقة وكأنه قبض المال وما فيها من هذا القدر الموجود، وأن إصدار مثل هذه الشيكات بلا رصيد يعتبر جريمة وعقوق، ومن جهة أنه يعاقب عليها من يقع فيها ولها فيها، وفيها يعني أنظمة تمنع مثل هذا ولا، فلهذا يكون قبضه بقبض ما فيه من المال. فعلى هذا إذا أحاله كأنه قبض هذا المال ووكل البنك بتحويله، فكأنك في هذه الحال بعد ذلك أقرضت البنك نفس القيمة وصار البنك مدينا لك وأنت المقرض وهو المقرض، والبنك يحيلها على يحيلك والبنك يعطيك هذه الشيك هذا وأنت تحتال إلى عميله في البلد الآخر، ثم بعد ذلك يأخذون مقابل ذلك أجرة. وهذه الأجرة اختلف فيها هل تجوز أو لا تجوز، والأظهر والله أعلم أنه يختلف هل هي مثلا وكالة ويكون أخذ هذا المال مقابل الوكالة التي عملها لك البنك، لأنه يجوز أخذ خير قيل إنها وكالة في السداد وأن البنك قام بالسداد عنك أو بالسداد لعميلك الذي تريد أن تحول له المال في البلد الآخر، فالوكالة يجوز أخذ المال عليها بخلاف الضمان والكفالة، فلا يجوز أخذ المال عليه، لكن هذه وكالة أو أنها إجارة، أو يقال إنه يمكن أن يكون من باب الزيادة في القرض من جهة أنك أقرضت البنك أنت المقرض والبنك هو المقرض وأعطيته زيادة في المال. وكثير من قالوا إنه يجوز للمقترض أن يشترط على المقرض أن يوفي بأنقص مما أقرضه، بخلاف أن يشترط المقرض على المقرض أن يفيه بأزيد مما أقرضه، فإن هذا لا يجوز باتفاق. أما اشتراط المقرض على المقرض هذا موضع خلاف، فإذا كان فيه شبهة مهما كان فهو غاية الأمر أن يكون من باب النقص في القرض، لأن هذا المال الذي أحلته لا يأتي كاملا ينقص منه شيء، فهو كأن المقرض وهو البنك أوفاك بأنقص مما أقرضته، وهذا لا محذور فيه على الصحيح، لأنه من باب مهما كان، وإن كان البنك ليس جهة تعينه وليس إعانته إليه من جهة الحاجة، فهو إما أن يخرج على أنه من باب النقص في الوفاء بالقرض، مثل ما سبق أن إسقاط بعض المال مع إسقاط الأجل جائز، كذلك أيضا إسقاط بعض القرض جائز. فعلى كل الأحوال سواء قيل إنه وكالة ويؤخذ أجر عليها، أو أنه من باب الشرط في النقص بسداد القرض وهم يجعلونه كأجرة، فهو في حقك جائز على هذا التخريج. وعلى هذا تكون على هذا الوصف جائزة، وقد تكون حوالة كما سبق إذا كان البنك الثاني مدين للبنك الأول، وإذا كان البنك الثاني ليس مدينا للبنك الأول إنما يقرض البنك الذي أحاله، فهي في الحقيقة وكالة في قرض، كأن البنك الأول وكل البنك الثاني في وكلك أنت أيها صاحب الشيك، أو وكل عميلك الذي تريد تحول له هذه الورقة وهذا الشيك في أخذ المال، فهي وكالة في اقتراض. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.